علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تحدثنا عن المنهج النبوي في البناء والتزكية والتعليم، أو التعليم والتزكية والبناء، وقلنا أننا سنطلق عليه منهاج العلم والعمل، وتعرفنا على مفردات ألفاظ هذا المنهج، معنى كلمة منهاج، معنى العلم، معنى العمل، معنى التزكية، معنى التعليم، معنى البناء، والعلاقة بين هذه المصطلحات. ثم تحدثنا عن أدلة أركان منهاج العلم والعمل. قلنا منهاج العلم والعمل يقوم على 3 أركان. تحدثنا عن هذه الأركان 3، قلنا العلم والعمل والتعاهد اختصارا، أو العلم التبصري والعمل التدبري التصبري والتعاهد التزكوي. وتحدثنا عن أدلتها، وتحدثنا عن كيف تكون العملية التعليمية في منهاج العلم والعمل، وتحدثنا عن شعار مقترح لمنهاج العلم والعمل بالوحي نحيا، أو علم نافع وعمل رافع. ويعني ربما كان يعني أو يكون لنا إن شاء الله يعني جولة أخرى مع هذا المنهاج نتحدث فيها في تفاصيل أخرى، لكن تتمة للكلام عن هذا المنهاج سنتحدث عن برامج ومشروعات منهاج العلم والعمل. يعني كل الذي كنا نتحدث فيه ممكن نعتبره هو الشق أو الإطار التأصيلي، أصول ذلك المنهاج، من أين جاء هذا المنهاج، ما هي أدلته، هذا شق نسميه الشق التأصيلي. لكن هناك شق مهم نسميه الشق التفعيلي أو الشق التنزيلي، يعني هذا المنهاج الذي عرفناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، كيف يمكننا تنزيله في واقعنا من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات؟ فهذا الذي أتحدث عنه في هذه الساعة إن شاء الله. أتحدث عن هذه البرامج والمشروعات والمبادرات التي ارتكزت على منهاج العلم والعمل. واضح؟ يعني مثلا اليوم نحن نسمع أن هناك منهاج لتعليم اللغة الإنجليزية. هذا المنهاج الذي لتعليم اللغة الإنجليزية مثلا، وليكن منهاج تعليم اللغة بالممارسة، هذا المنهاج منهاج تعليم اللغة بالممارسة سنجد منتوجات كثيرة. هناك مثلا منتوج لجامعة أكسفورد، هناك منتوج لجامعة هارفارد، هناك منتوج للمدرسة الماليزية. واضح؟ فهذا الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن المنهاج النبوي في التعليم والتزكية والبناء. هذا المنهاج النبوي نحن قلنا يمكننا أن نقول عنه منهاج العلم والعمل. تحدثنا عنه تأصيلا، أريد أن نتحدث عنه تنزيلا وتفعيلا. نتعرف فقط، لا يمكننا أن نفصل، لكن نتعرف فقط على تلك المشاريع والبرامج والمبادرات باختصار شديد. يعني كما يتضح فمنهاج العلم والعمل قلنا هو منهاج تعليمي تزكوي بنائي، أليس كذلك؟ إذن الميادين التي سيعمل فيها هي ميادين التعليم والتزكية والبناء. طيب، ميادين التعليم التي سيعمل فيها أي تعليم؟ هل التعليم الإيماني فقط أم التعليم الإيماني والعمراني؟ نعم، الإيماني والعمراني، لكن بصورة أساسية العمل في التعليم الإيماني. ومنهاج العلم والعمل في الأصل هو منهاج لإصلاح التعليم الإيماني. التعليم الإيماني التعليم الديني، التعليم الشرعي، هو في الأصل منهاج لإصلاح التعليم الإيماني. وبعبارة أخرى هو منهاج لإحياء منهاج النبوة في التعليم الإيماني. ثاني، يبقى هو منهاج ليش؟ لإصلاح التعليم الإيماني أو إحياء منهاج النبوة في التعليم الإيماني. طيب، ومن التعليم الإيماني سنصلح التعليم العمراني، فسنأخذ هذا المنهاج وننزله في التعليم العمراني. ما الذي أقصده بالتعليم العمراني؟ تعليم الطب، تعليم الهندسة، تعليم الرياضيات، تعليم الأحياء، تعليم الكيمياء، كل هذه الأشياء نسميها علوم عمرانية لأنها تتعلق بعمران الأرض والحياة. فبشكل أساسي هو منهاج لإصلاح التعليم الإيماني أو إحياء منهاج النبوة في التعليم الإيماني، لكن سيعمل أيضا في إصلاح التعليم العمراني أو إحياء منهاج النبوة في التعليم العمراني. وهنا سؤال: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم منهاج في التعليم العمراني؟ يعني هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب؟ هل علم شيئا من الهندسة؟ ما علم شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه وضع الأصول والقواعد والضوابط والأسس التي نستطيع من خلالها أن نباشر أي عملية تعليمية. واضح يا شباب؟ طيب، إذن كما قلنا واتفقنا، هذا المنهاج قلنا هو تعليمي تزكوي زران تزكوي بنائي. إذن فيما يدين العمل التعليمية، في ميادين العمل التعليمية كما تلاحظون، قلنا عندنا كم ميدان؟ عندنا تعليم إيماني وتعليم عمراني، تعليم إيماني وتعليم عمراني. طيب، فيما يخص التزكية، هل عندنا ميادين للتزكية؟ التزكية هي الإنسان، هي يعني كما قلنا العبارة الأدق والأكمل والأجمل والأشمل من كلمة التربية. يبقى التزكية للإنسان. طيب، التزكية تكون إيمانية ولا عمرانية؟ الأصل التزكية إيمانية، نعم هي إيمانية بالأساس. طيب، بناء من بالضبط؟ بناء الإنسان الرباني. يبقى إذن في التعليم نحن عندنا في ميادين عمل منهاج العلم والعمل، يعمل في التعليم الإيماني ويعمل في التعليم العمراني. طيب، وفي التزكية؟ في تزكية الإنسان. طيب، وفي البناء؟ البناء في بناء الإنسان. طيب، بناء الإنسان على مستويين: المستوى الأول مستوى الذات، كيف يبني الإنسان نفسه. طيب، والمستوى الثاني بناء الإنسان في الأوطان، يعني بناء الإنسان، بناء البيوتات وبناء المؤسسات وبناء المجتمع. واضح؟ وإذن منهاج العلم والعمل منهاج بنائي، يعمل في أي ميادين البنائية؟ ميادين بناء الإنسان على مستوى الذات. طيب، وبناء الإنسان في داخل الأوطان الثلاثة، كما قلنا الدائرة الصغيرة هي البيوتات، والثانية المؤسسات، والثالثة المجتمع. طيب، من أين جئنا بهذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهاج علم الصحابة علوم الإيمان، ليس كذلك؟ وبهذا المنهاج زكى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبهذا المنهاج بنى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الصحابة الشخص، وبنى بيوت الصحابة، وبنى المؤسسات المسجدية تحديدا، وبنى المجتمعات، المجتمع المسلم، كل ذلك تم بناؤه بمنهاج العلم والعمل أو منهاج النبوة. واضح؟ هذا ما نسميه الميادين التي يعمل فيها منهاج العلم والعمل، أو التي يمكن أن يعمل فيها منهاج العلم والعمل. كما تلاحظون كل هذا الكلام يخص الكبار أم الصغار؟ الكبار حتى الآن. طيب، الصغار هل لهم منهاج؟ نعم لهم منهاج، هو منهج المتدبر الصغير، ما نسميه نحن منهج المتدبر الصغير، أو ما سماه الصحابة منهج الإيمان قبل القرآن. يبقى إذن سنقسم الأمر إلى كبار وصغار، وهؤلاء الكبار قلنا المنهاج الذي يخصهم هو منهاج العلم والعمل، أما الصغار فالمنهاج الذي يخصهم هو منهاج الإيمان قبل القرآن، سماه الصحابة كذلك، ونحن قلنا الأنموذج المعاصر له هو منهج المتدبر للصغير. تمام، واضح. طيب فيما يتعلق بالتعليم المنهاج، الآن واضح الخريطة في رؤوسكم، الميادين التي يعمل فيها منهاج العلم والعمل. هناك ميادين يعمل فيها تخص الكبار، هناك ميادين تخص الصغار، هذه ليست معنا، هذه كانت في المحاضرة الأخرى. الميادين التي تخص الكبار قلنا ميادين تعليمية، سواء تعليم إيماني أو تعليم عمراني، ميادين تزكوية، تزكية الإنسان، ميادين بنائية، بناء الإنسان على مستوى الذات، وبناء الإنسان في البيوتات والمؤسسات والمجتمع. واضح؟ طيب نعود إلى التعليم الإيماني. التعليم الإيماني منهاج العلم والعمل يستعمل في إصلاح التعليم الإيماني أو إحياء منهاج النبوة في التعليم الإيماني. هذا كيف تم بلورته؟ تمت بلورته في قرابة ستة مشاريع. هذه المشاريع والبرامج يتم تدريسها عندنا في معهد العلم والعمل. معهد العلم والعمل هذا هو معهد لتعليم العلوم الإيمانية، معهد لتعليم العلوم الشرعية عندنا، والحمد لله الفروع الكثيرة له في مصر وفي غيرها من البلدان. فمعهد العلم والعمل يتم تدريس هذه البرامج الستة بصورة أساسية. هناك برامج أخرى كثيرة، يعني تصل إلى 20 برنامج أو مشروع، لكن هذه 6 برامج رئيسية سأحدثكم عنها اليوم في عجالة إن شاء الله. البرنامج الأول نسميه مشروع القرآن علم وعمل، مشروع القرآني علم وعمل. وهذا المشروع تتم فيه الدراسة التدبرية للقرآن بمنهاج العلم والعمل، وهذا تحدثنا عنه كثيرا أثناء الدورة، واليوم أخذتم الخطوة الأولى فيه، ختمات الدراية، يعني كيف نتعامل مع القرآن الكريم وفق منهاج النبوة، وفق منهاج العلم والعمل. المبنى والمعنى معا، العلم والعمل معا، الصلاح والإصلاح معا. فاليوم أنتم بدأتم أول خطوة مع المعنى، وهي ختمات الدراية. بدأنا الدراية فقط مع المعنى، تمام، ثم نكمل رحلتنا بعد ذلك إن شاء الله، لكن بدأنا اليوم أول هذه الخطوات وهي ختمات الدراية. فهذا هو المشروع الأول. المشروع الأول يتم دراسة القرآن فيه، يعني هذا المشروع مثلا عندنا دبلومة العلم والعمل. دبلومة العلم والعمل هذه أشبه بالليسانس أو البكالوريوس، تأخذ قرابة 2 مشروع القرآن علم وعمل يأخذ تقريبا حوالي 40% من زمن هذه الدبلومة. يدرسون بالتفصيل رحلة اكتشاف ما يقدمون القرآن، يدرسون بالتفصيل أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، يدرسون بالتفصيل خاتمة الهروب من الفهم ودليل الوصايا العملية، يدرسون بالتفصيل ختمات الدراية، يدرسون بالتفصيل التدبر، يدرسون بالتفصيل التزكي بالقرآن الكريم، وبعد ذلك يدرسون تدبر السور، يدرسون معلومات حول القرآن الكريم وغيرها من البرامج، تمام. كل هذه برامج تخص هذا المشروع، مشروع القرآن علم وعمل، وهدفه الدراسة التدبرية للقرآن الكريم بمنهاج العلم والعمل. طيب المشروع الذي بعده مشروع السنة علم وعمل. مشروع السنة علم وعمل. طيب المتوقع أن تكون الدراسة لإيش؟ ما الذي سندرسه؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني من الوحي. فالوحي قسمان، هناك القسم الأول وهو القرآن الكريم، فإما يأتينكم مني هدى، هذه الرسالة، والسنة، وهذا ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه دراسة للسنة، دراسة تدبرية للسنة بمنهج العلم والعمل. وللأسف الشديد يعني حينما نتحدث عن منهاج العلم والعمل نتصور أن منهاج العلم والعمل غائب فقط في التعامل مع القرآن الكريم، لكن في الحقيقة نحن سنصدم حينما نجده للأسف الشديد يغيب أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع السنة النبوية. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه الرواية لا تشتهر كثيرا عند الناس. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. طيب وعاها، للأسف الشديد اليوم حينما نتحدث عن التعامل مع السنة النبوية، معظم التعامل مع السنة النبوية يكون إيش؟ نحن نحفظ السنة النبوية، وحفظة السنة النبوية، وبرامج لحفظ السنة النبوية، ومسابقات لحفظ السنة النبوية. هذا الحفظ كله للأسف الشديد يقف عند الرواية، أو بعض الدراية، في حين أن اسمها سنة سنة سنة سنة، يعني سنة يعني طريقة، يعني أولى شيء الرعاية. لذلك الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل يقول لطالب الحديث: وليكن حفظك للحديث حفظ دراية ورعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. فإذا نفس الإشكال الذي يحصل مع القرآن الكريم يحصل مع السنة النبوية. السنة أيضا لا بد أن نحفظها دراية ورعاية ورواية. وهذا هو كلام، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. نضر الله امرأ في رواية أخرى صحيحة: رحم الله امرأ. نضر الله امرأ هذا دعاء له بنضارة الوجه، نضارة الوجه في الدنيا وفي الآخرة. نضارة الوجه في الدنيا علامة السعادة، نضارة الوجه في الدنيا علامة الايه؟ سعادة. الإنسان حينما يكون محزونا، حينما يكون مهموما، هل يكون وجهه ناضرا؟ كلا. طيب، وفي الآخرة نضارة الوجه علامة على أعظم النعيم، رؤية وجه الله الكريم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، فهو يدعو لهذا الإنسان بأن يكون ناظر الوجه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن يكون سعيدا وعيشه طيب، وفي الآخرة بأن ينال أعظم النعيم، رؤية وجه الله الكريم في الجنة. طيب، الرواية الأخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ. طيب، وما معنى رحمه الله؟ يعني يموت ويدعو الناس له بالرحمة؟ لا، رحمه الله، الرحمة من الله كمال الترفق والحنان وكمال الإكرام والإحسان. يعني يبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بأوفر حظ من رحمة الله، يعني بأوفر حظ من حنان الله وأوفر حظ من إحسان الله سبحانه وبحمده. هل الحنان من صفات الله؟ ما الدليل على أن الحنان من صفات الله؟ نعم، وحنانا من لدنا. وذاك الحديث الذي فيه اسم الله الحنان والمنان اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، بعض العلماء يصححه، لكن عندنا في القرآن يقول ربنا: وحنانا من ليه؟ من لدنا. فالحنان من صفات الرب سبحانه وبحمده. يبقى حينما يرحم الله إنسان، ما معنى يرحمه؟ يعني يعطيه حظ من الترفق والحنان وحظ من الإكرام والإيه؟ والإحسان. نحن للأسف الشديد الرحمة عندنا تذهب في اتجاه الإيه؟ الحنان، الرفق، ولكن الرحمة أيضا إحسان. الرحمة حنان وإحسان. حينما ندعو الإنسان بالرحمة ندعو له بالحنان والإحسان يكون. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الإنسان بأوفر حظ من الحنان والإحسان من الرحمة، وبأوفر حظ من السعادة في الدنيا نضارة الوجه، والسعادة في الآخرة رؤية وجه الله الكريم. من هو هذا الإنسان الذي يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نضر الله امرأ، رحم الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها. ما معنى وعاها؟ الوعي يكون للمعنى والمبنى، وعى المعنى. ولذلك نحن نقول، يقول له: يا أخي ألا تعي؟ ما معنى ألا تعي؟ ألا تفهم؟ يقولون: فلان هذا يتصرف بغير وعي، كأنه إيه؟ كأنه مغيب العقل لا يفهم. فالوعي في الأصل للمعنى، وعى المعنى فهمه، ووعى المعنى عمل به. فالوعي للمعنى دراية ورعاية، فهم وعمل. طب والوعي للمبنى رواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية فحفظها، تأكيدا على حفظ الرواية، فأداها كما سمعها. الأداء تعليم. يبقى إذن معنى المبنى والمعنى والعلم والعمل، معنى الصلاح والإصلاح أيضا. فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويفسر في الحديث الآخر: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تأكيدا على أن الوعي المراد به الإيه؟ المعنى. يعني ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي فيما يخص سنته بأن نهتم بمعناها ومبناها علما وعملا صلاحا وإصلاحا. لكن للأسف الشديد تقتصر العناية على إيش؟ على المبنى فقط، وإن كان من معنى يبقى حل بعض الألفاظ وهكذا. هذا المشروع، مشروع السنة علم وعمل، هو نهدف فيه للدراسة التدبرية للسنة بمنهاج العلم والإيه؟ والعمل. نهدف فيه إلى تطبيق منهاج العلم والعمل على تعلم السنة أيضا. فهمتم؟ طيب ننتقل للمشروع الثالث، مشروع الإيمان علم وعمل. هذا المشروع، مشروع الإيمان علم وعمل، تتوقعون تحدثنا أثناء الدورة عن بعض الإشكالات التي تحصل في تعليم الإيمان، تذكرون لما قلنا الإيمان الفطري والإيمان الفرقي، العقيدة الفطرية والعقيدة الفرقية، لما قلنا العقيدة أو الإيمان المسعف أو العقيدة المسعفة والعقيدة التالفة، العقيدة المثمرة والعقيدة القاصرة. ما معنى المسعفة؟ التي تسعف الإنسان حينما يحتاج إليه. انظروا، سأقص عليكم موقفا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام تحت شجرة وقد علق سيفه فوق رأسه، فجاء أعرابي موتور. هذا ما معنى موتور؟ يعني فقد شيئا يحبه. موتور في زوجته، فقد زوجته. موتور في أهله، فقد أهله. المهم يعني المسلمون لما فتحوا المكان الذي كان يقطنه، المهم سبوا بعض أهله، فجاء موتور يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام تحت هذه الشجرة، فجاء وأمسك بالسيف ثم صاح في النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ ماذا قال رسول الله؟ فيما فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنك كنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنك كنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنا لنفعل؟ حين يفكر ماذا يفعل جاكي شان في هذا الموقف؟ بروسلي يفعل إيش؟ كيف أستطيع أن أضربه في رجلي فوق منه السيف؟ قل له أفاوضه: انتظر يا فلان، ماذا تريد؟ دعنا نتكلم أولا. فها هو ذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع السيف فوق رأسه، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفو الخاطر، يعني بدون ترتيب، قال: الله. فذهل الرجل. في بعض الروايات أنه سقط السيف من يده، وفي بعض الروايات الأخرى أنه أغضبته تلك الإجابة فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فغضب: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. الرجل ذهل من مساحة يقين النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله يعصمه أو يحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون، أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آية. ما الآية التي أنزلها عليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيط به الصحابة دائما لأنهم كانوا يخافون عليه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحيطون به ويحرسونه. ففي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته، فأنزل الله عز وجل عليه: والله يعصمك من الناس. لو جاء أحد منا هذا الوعد قال الله له: أنا أعصمك من الناس، سيقول: ونعم بالله، لكن لا بأس أن أخذ باللات دبير. لما أنزل الله عز وجل عليه: والله يعصمك من الناس، ما انتظر، أخرج رأسه من خيمته فقال لأصحابه: انفضوا عني، فقد عصمني ربي. وهذا لا يصدر من إنسان، هذا من المواقف التي تؤكد صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وتؤكد صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يكن صادقا لا يخاطر بحياته، لا يخاطر بحياته. فقال لهم انفضوا عني فقد عصمني ربي. انظروا إلى تفاعله صلى الله عليه وسلم مع ما يعتقده، مع ما يؤمن به. ولذلك هذا الرجل لما وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما يمنعك مني؟ قال الله. بل بعد ذلك لما أرادت تلك اليهودية أن تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت له السم في الشاه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان الله ليسلطها عليه. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة المسمومة، ومات صاحبه الذي أكل منها، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كان بأثر السم، أنا حقيقة لا أعتقد في ذلك، لأنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها زمنا طويلا. واضح. انظروا إلى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسألة واحدة آمن بها، مع ما يعتقده. فهذا ما نسميه العقيدة المسعفة أو العقيدة المثمرة، العقيدة التي تثمر اليقين وتثمر العمل، العقيدة التي تسعف صاحبها حينما يحتاج إليها. لكننا للأسف لما نحفظ متون العقيدة فقط، أو يبقى العقيدة بالنسبة لنا مجرد معلومات عرفناها، كيف تسعفنا حين نحتاج إليها؟ ما تسعفنا؟ فتكون تلك العقيدة، نسأل الله العافية، كالعقيدة التالفة. وأنا دائما أقول أولئك الذين يضلون في باب الاعتقاد، يعتقدون مثلا يؤولون الصفات أو يعطلون الصفات أو يفعلون مثل هذه الأمور. أنا في الحقيقة يعني لا أغضب منهم بقدر ما أشفق عليه، لأن هذا الذي عطل صفات الله حرم نفسه منها، وهو أحوج ما يكون إليه. ذلك الذي عطل نزول الله في الثلث الأخير من الليل، عطل ذلك، قال هذا ما يحصل، هذا مجرد كلام، هذا الذي أنكره، الذي عطله، يعني أنا أقول لا أغضب منه بقدر ما أشفق عليه، لأنه حرم نفسه من هذه النعم. الشاهد كما قلنا قبل ذلك، هناك عقيدة فرقية، هناك عقيدة فطرية وعقيدة فرقية، هناك عقيدة مسعفة، هناك عقيدة تالفة، هناك عقيدة مثمرة، هناك عقيدة قاصرة. نريد أن نتعلم هذه العقيدة، نريد أن نتعلم هذا الإيمان، بل قلنا أن كلمة الإيمان أكمل من كلمة العقيدة، وقلنا أحسن منها، وهي اختيار الله واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المشروع، مشروع الإيمان علم وعمل، يهدف للدراسة التدبرية لمسائل الإيمان بمنهج العلم والعمل. إن نأتي بالمسألة الإيمانية مثلا مسألة كما قلت قبل ذلك، مسألة الميزان، كل المعلومات الصحيحة التي وردت في الكتاب والسنة ندرسها ونفهمها، وبعد ذلك تلك المعلومات ننظر كيف نتيقن فيها ونعتقد فيها، ثم ننظر كيف نعمل بها. كما قلت في الميزان مثلا، نحرص على الأعمال التي تثقل موازيننا، ونتجنب ما يخفف موازيننا بين يدي الله سبحانه وبحمده فيما يخص. بل قلت أن هذه الطريقة التي أوصى الله بها في تعلم الإيمان، واستعملها رسولنا صلى الله عليه وسلم في تعلم الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى سمع ينتظر أن يؤمر فينفخ. هو لا يتحدث حديث بارد، يتحدث حديث إنسان تأثر بذلك وتفاعل معه. فماذا قال الصحابة له صلى الله عليه وسلم؟ قالوا جزاك الله خيرا يا رسول الله، حركت قلوبنا يا رسول الله، معلومات جميلة يا رسول الله. قالوا فكيف نفعل يا رسول الله؟ ما هو الواجب العملي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاهز بالخطة التشغيلية، جاهز بما ينبغي فعله، كان جاهزا بذلك صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بما ينبغي فعله. وفي القرآن الكريم في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وعلى بعد آية منها يقول ربنا سبحانه وبحمده من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يخبرنا أن هناك فزع، ثم يخبرنا كيف نتعامل مع هذا الفزع، كيف نتقي هذا الفزع، أن نحرص على الحسنات يا هنا في الدنيا. فهمتم ما نريده مشروع الإيمان؟ أما المشروع مشروع الكم الرابع، فهو مشروع الأسماء الحسنى علم عنه. مشروع الأسماء الحسنى، نحن في واقعنا، في واقعنا للأسف الشديد حينما ندرس مثلا في العقيدة ونأتي إلى باب الأسماء والصفات ونأتي إلى الأسماء الحسنى، يقولون هذه قراءة، هذه إيمانيات، رغم أن هذا هو أصل الإيمان. الأمر بالضبط بالضبط كذاك الذي قلت له أريد أن أسافر من بوجور إلى جاكرتا، فقال لي الطريق مدته ساعة ونصف أو ساعتين، والطريق طوله كذا، وانتبه لأنه ضيق في المكان الفلاني وواسع في المكان الفلاني، وانتبه إلى أن هناك حفر في الطريق وهناك محطة وقود في المكان الفلاني. فأخذت منه كل هذه المعلومات ثم عدت إلى منزلي فنمت وما سافرت. هذا الذي يحصل في للأسف الشديد في كثير من العقيدة التي ندرسها. نعرف ضوابط العقيدة، كيف نتعامل مع الأسماء والصفات، لا نؤول، لا نعطل، لا نشبه، لا نثبت لله ما أثبته نفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذه القواعد الجميلة، ثم لا نسافر، ثم لا نسلك الطريق، ثم لا نشرع في تعلم تلك المعلومات عن الله عز وجل. وأنتم أخذتم اليوم ختمة محبة، ليس كذلك؟ أخذتم ختمة محبة، لا نشرع في التعرف على الله عز وجل. ولذلك هذه قضية في منتهى الخطورة. المنهاج الذي ندرس به الأسماء الحسنى ليس هو المنهاج الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله رسول الله، ولا الذي أوصى به ربنا في كتابه. قال ربنا سبحانه وبحمده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. ما معنى دعوه بها؟ ما معنى دعوه بها؟ أي قلتم شيء جميل، قلتم استعملوها في الدعاء. نعم هذا جيد، استعملوها في الدعاء. سؤال: كيف سأستعملها في الدعاء وأنا لا أعرف معناها؟ سؤال آخر: لو استعملتها في الدعاء وأنا لا أعي معناها، الدعاء لا يستجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، الذي لا يفهم معنى ما يدعو به لا يستجاب دعاؤه، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قلنا أن ندعوه بها معناها استعملوها في الدعاء، هذا الذي يسمونه دعاء المسألة، استعملوها في الأقوال في الدعاء، هذا يستلزم أن نفهم معناها، يستلزم أن نتيقن فيها وأن نستشعرها بقلوبنا، بل يستلزم أن نعمل بمقتضاه. يعني مثلا أنا أقول الآن: يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني، ثم أنا أجلس في مكاني فلا أسعى في طلب الرزق الحلال. كما قلنا مرارا وتكرارا، دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر. كإنسان معه القوس ومعه السهام، لكن ليس هناك الوتر الذي يشد هذا. طيب المعنى الآخر، ما معنى دعوه بها؟ يعني تعبدوا له بمقتضاها. هل الدعاء يعني يأتي بمعنى العبادة في القرآن الكريم؟ هل الدعاء يأتي بمعنى العبادة؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هناك حديث: الدعاء مخ العبادة. هذا حديث لا يصح، وفي الغالب الذي رواه جزار، لأنه يتحدث عن المخ والكلاوي والكبد فالرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. وفي حديث صحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي حديث آخر: الدعاء أفضل العبادة. هذا ما صح في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر: الدعاء هو العبادة. طيب يعني فادعوه بها، يعني تعبدوا له بمقتضاها. ما معنى تعبدوا له بمقتضاها؟ أنت عرفت أن الله سبحانه وبحمده سميع، ماذا تفعل؟ هل تغتاب زميلك؟ هل تفعلين النميمة فيما يخص زميلتك؟ هل تشفي بصاحبك؟ ربما هناك من لا يسمعك، لكن الله يسمعك. أمنا عائشة تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له وأنا في ناحية الدار لا أسمع ما تقول، ثم أنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تعرفون ناحية الدار، كان الدار واسعا ليس كذلك؟ دار الذي كانت تسكن فيه لم يكن واسعا، كان بالضبط أصغر من هنا إلى هنا، مترين في متر ونص، مترين هكذا في متر ونص مثلا. هذه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. فمكان صغير كهذا المكان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، وتجلس المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة تشكو له، وأمنا عائشة تجلس هنا في البيت وما تسمع حديثها، والله عز وجل يقول: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أنا عرفت أن الله سميع، آمنت أن الله سميع، كيف أتعبد لله بمقتضى ذلك؟ كيف أزيد يقيني في أن الله سميع؟ كيف أحقق ما قلنا عنه؟ كيف أشهد الآثار، آثار سمعه؟ وكيف أحسن الاستثمار لما عرفته؟ هذا نتناوله في هذا المشروع، مشروع الأسماء الحسنى علم وعمل. هذا المشروع مشروع كم؟ الرابع. المشروع الخامس مشروع القصص علم وعمل. نعم، مشروع القصص. أنتم تلاحظون فيما يخص القصص، هناك أربعة أشياء مشتهرة في واقعنا فيما يخص القصص. ابتداء لماذا نهتم بالقصص؟ لماذا نهتم أن يكون هناك مشروع للقصص؟ لأن القصص تمثل ثلث القرآن الكريم على الأقل. أنتم متصورين؟ ثلث القرآن الكريم قصص. فالذي لا يحسن التعامل مع القصص سيفقد ثلث القرآن الكريم، بل قلنا هناك نسخة كاملة من القرآن في القصص. الله مثلا سبحانه وبحمده يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، هذه وصية مستورة. ثم يخبرنا عن إبراهيم كيف عبد الله ولم يشرك به شيء، فنرى هذا المعنى عند إبراهيم، ونرى هذا المعنى عند نوح، ونرى هذا المعنى عند هود. واضح؟ فهذه نسميها النسخة المنظورة، نسخة القصص، وهي نسخة في غاية الأهمية. لأن كما قلنا لو تذكرون لما تحدثنا عن أنواع الخطاب القرآني، قلنا خطاب مباشر وخطاب غير مباشر، والقصص خطاب مباشر أم غير مباشر؟ غير مباشر. نعم، كيف يمكننا أن ننتفع بها؟ أوصانا الله بأشياء، أبرز ما أوصانا الله به قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أوصانا بأن نتفكر في القصص. نتفكر في إيش؟ نتفكر في معناها، نفهمها. نتفكر في إيش؟ لماذا قصها الله علينا؟ العبرة الرئيسية التي فيه. نتفكر في أحوالنا، نقيس أحوالنا بأحوال أبطال القصة. نتفكر في مآلنا، هل مآلنا سيكون كمآلهم أم لا؟ نتفكر فيما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. نتفكر كيف نتزكى بهذه القصة. فهمتم؟ كل هذه ميادين تفكر. هناك وصية أخرى مشهورة أوصى الله بها فيما يخص القصص، ما هي؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال ربنا سبحانه وبحمده: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أوصانا الله فيما يخص القصص بالتفكر وبالاعتبار. الاعتبار ثلاثة أنواع: هناك اعتبار نسميه اعتبار عقلي لأفهم القصة، وهناك اعتبار آخر قلبي ناشئ عن تدبر القصة، وهناك اعتبار عملي إني أتزكى بالقصة وأنتفع به. هذه تفاصيل ربما نأخذها في وقت آخر، أنا أقول عناوين فقط. إذن المنهاج الذي أراده الله لنا في التعامل مع القصص يمكننا تسميته منهاج التفكر والاعتبار، أو المنهاج التفكري الاعتباري. سؤال يا كرام يا كريمات، سؤال اليوم نحن في واقعنا القصص يغلب على تعاملنا فيها أنها للتسلي لا للتأسي، وللتفكه لا للتفكر، وللانبهار بالأبرار أو الاحتقار للفجار لا للاعتبار، للاستمتاع لا للانتفاع. ولذلك هذا المشروع، مشروع القصة العلم والعمل، يهدف للدراسة التدبرية للقصص بمنهاج العلمي والعمل، المنهاج التفكري الاعتباري الذي أوصى به الله والذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عن ماذا نتحدث؟ عن ميادين العلوم الإيمانية التي يستعمل فيها منهاج العلم والعمل. بقي لنا مشروع أخير في هذه، يعني أخير في فيما سنتحدث عنه من هذه المشروعات، وهو مشروع السيرة علم وعمل. السيرة أليست من القصص؟ نعم، لكنها قصة طويلة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك السيرة نريد أن نتعامل معها بالمنهج الذي أوصى به فيما يخص القصص. بل أبعد من ذلك، نوصي دائما في السيرة بالبدء بالسيرة القرآنية. تذكرون لما تحدثنا عن المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة لدينا، قلنا هناك مجموعة من معلومات اسمها البراهين والدلائل، ومجموعة أخرى اسمها الأخلاق والشمائل، ومجموعة أخرى اسمها السيرة والفضائل. وقلنا بما نبدأ؟ بالبراهين والدلائل. نعم، وحينما نبدأ في السيرة نبدأ بأي سيرة؟ التي جاءت في القرآن الكريم، لأنها اختيار الله عز وجل. هذا المشروع، مشروع السيرة علم وعمل، المفروض أنه يتناول علم السيرة، كيف نتعلمه بمنهج العلم والعمل. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب، هذه الستة مشاريع: القرآن علم وعمل، السنة علم وعمل، الإيمان علم وعمل، الأسماء الحسنى علم وعمل، القصص علم وعمل، السيرة علم وعمل. هذه المشاريع، هذه البرامج، نسميها برامج أو مشاريع العلم والعمل، مشاريع ترتكز على منهاج العلم والعمل. هذه في العلوم الإيمانية أم في العلوم العمرانية؟ الإيمانية. هناك البرنامج السابع، مشروع التعليم العمراني علم وعمل. كيف نعلم العلوم العمرانية بمنهاج العلم والعمل؟ إن كما قلنا العلوم العمرانية اليوم يغلب عليها تدخل العلمانية، النزعة العلمانية، النزعة الإلحادية. فكيف نعلم تلك العلوم العمرانية بمنهاج العلم والعمل؟ باختصار، ميادين عمل منهاج العلم والعمل هي ما يخص صلاح الدنيا والدين والآخرة. صلاح الدنيا والدين والآخرة. طيب، واضح هذا الكلام؟ واضح، الحمد لله. طيب، هذه نسميها إيش؟ برامج ومشروعات منهاج العلم والعمل، وعرفناكم عليه. كل واحدة من هذه لها دورة مستقلة، يعني إن شاء الله نأخذ دورة مستقلة لمشروع الإيمان علم وعمل، ونتعلم كيف نتعلم الإيمان بمنهاج العلم والعمل، وإن شاء الله دورة تكون للسنة علم وعمل، وإن شاء الله دورة تكون، وهكذا. فهمتم؟ طيب، هذه البرامج التشغيلية والمبادرات التطبيقية لمنهاج العلم والعمل. يعني هذه برامج بقى موجودة في الواقع، ولذلك نحن نعرج عليها سريعا، ومبادرات تطبيقية انطلقت من هذا المنهاج. طب إيه يا دكتور الذي تحدثت عنه؟ القرآن علم وعمل، والإيمان علم وعمل. هذه المشاريع، الميادين، لكن هذه مبادرات. عندنا أربعة أنواع من المبادرات. المبادرة الأولى دورات ودبلومات خادمة لمنهاج العلم والعمل. المبادرة الثانية مسابقات خادمة لمنهاج العلم والعمل. الثالثة مراكز ومؤسسات خادمة لمنهاج العلم والعمل وحاضنة له. الرابعة إصدارات وتطبيقات. أطلعكم عليها سريعا. الدورات والدبلومات عندنا ثلاثة مسارات. المسار الأول نسميه المسار التأهيلي التعليمي، يمكن أن تتابعوا معي على الشاشة. المسار التأهيلي التعليمي. وهذا لإعداد من؟ لإعداد المتخصصين والمتخصصات في منهج العلم والعمل، لإعداد معلم أو معلمة العلم والعمل. طيب المسار التوعوي التثقيفي، كما هو متوقع المسار التأهيلي التعليمي يكون للمتخصصين، إذن التوعوي التثقيفي يكون لمن؟ لجماهير المسلمين. الثالث مسار الفئات الخاصة، فئات خاصة نعتني بها عناية خاصة، مثلا كالفتيان والفتيات. عندنا دورات الحياة الجديدة للفتيان مسار الرجولة، نسميه رجولة، وعندنا دورات الحياة الجديدة للفتيات نسميه مسار الغاليات، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. فهذا المسار أسميناه مسار الغاليات. هناك دورات للطلبة، دورات منهاج الطالب المسلم، وهناك دورات لطلبة الطب، أسعد الناس بالطب. هناك دورات إدارية تشغيلية كالإدارة على منهاج النبوة. هناك دورات للمذاكرة والدراسة، دورة كيف تتعلم. هناك دورات لصعوبات التعلم، رؤية منهجية جديدة. وهناك دورات العلم والعمل لغير الناطقين بالعربية كلغة أصلية. هؤلاء نسميهم الفئات الفئات الخاصة، الفتيان، الفتيات، طلبة الجامعة، طلبة الطب، المعلمون، غير الناطقين بالعربية بصورة أساسية. إذن عندنا كم نوع من الدورات والدبلومات؟ ثلاثة أنواع: مسار التأهيلي التعليمي واضح الإنسان يتأهل فيه ويتعلم، والمسار التوعوي التثقيفي للجماهير، ومسار الفئات الخاصة. نعود للمسار التأهيلي التعليمي. عندنا في الدورة التأهيلية لمنهاج العلم والعمل، هذه دورة تتكون من قرابة 12 يوما دراسيا، كل يوم دراسي تقريبا يكون 5 ساعات. هذه تدخل الإنسان في عالم العلم والعمل. الذي أخذناه في هذه الدورة، والحمد لله الذي أخذناه في هذه الدورة، هو بمثابة مقدمة تمهيدية تدخلنا هذا العالم. كل هذا مقدمة. الخاتمة تكون مع حسن الخاتمة إن شاء الله هنا عند الدكتور أحمد حد. كل هذا إيش؟ كل هذا مقدمة. طيب الحاصل على الدورة التأهيلية لمنهاج العلم والعمل يدخل دبلومة العلم والعمل، هذه درجة البكالوريوس. الذي ينجح في هذه عامان، الذي ينجح في هذه الدبلومة يدخل دبلومة إعداد المعلمين، هذه درجة التخصص. الذي ينجح في هذه الدبلومة يدخل دبلومة إعداد المسيرين، الدراسات العليا. أما المعلم فهو الذي يعلم بمنهاج العلم والعمل، واضح؟ هناك المسار التوعوي التثقيفي، هناك دورة صناعة دبلومة صناعة الطفل القرآني، هذه للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات من غير المتخصصين. هناك دبلومة بناء الأبناء، هناك دبلومة إمداد الفؤاد، دبلومة الحلول القرآنية والمشكلات الإنسانية، ودبلومة إسعاد الأولاد. نذهب بعد ذلك للمسابقات، كل هذا قائم على منهاج العلم والعمل وخادم لمنهاج العلم والعمل. المسابقات عندنا شيء اسمه ماراثون ختمات الدرايف، هذه مسابقة الشخص فيها يختم جزءا ما من القرآن أو يختم القرآن كله دراية. هم يعقدون مسابقات للرواية، لما لا تكون لك مسابقات للدراية؟ مسابقة في الفهم. فهذه المسابقة نعقدها والحمد لله رب العالمين، هذا عامها الرابع أو الخامس، ويشترك فيها أعداد كبيرة الحمد لله رب العالمين من مصر. هناك مسابقة الماهر بالدراية والرواية، احنا اتفقنا ان الماهر هذا مستوى عالي، لكن لا نريده ماهرا في الرواية فقط، بل ماهر ايضا في الدراية، فحين يختبر في الرواية والدراية. هناك المسابقة العالمية للقصص البنائية، القصص البنائية هذا محتوى تعليمي نتعلم منه كيف يتم بناء الإنسان وخصوصا الأطفال والفتيان. هناك مبادرة البناء المنهجي لطلبة المدارس والكليات، وهناك فريق العلم والعمل بالجامعة. طيب الثالث المراكز والمؤسسات، هذه المراكز والمؤسسات الحاضنة لمنهاج العلم والعمل والخادمة لمنهاج العلم والعمل. أولها مركز العلم والعمل للتدريب، كهذا الذي افتتحناه هنا في إندونيسيا والحمد لله، والذي له فروع في مصر، هذا الشكل الإداري، معهد العلم والعمل للتعليم الإيماني. وعندنا مركز العلم والعمل للتعليم عن بعد لك أونلاين، وعندنا مدارس العلم والعمل للفتيان والفتيات انطلقت هذا العام والحمد لله، وعندنا مدرسة القرآن علم وعمل تنطلق في العام إن شاء الله القادم، وعندنا مؤسسات العمل الخيري التطوعي، عندنا جمعية روح الحياة وجمعية بهجة، وعندنا جامعة العلوم العلم والعمل للعلوم التطبيقية لم تحصل بعد ونتمنى أن تحصل قريبا إن شاء الله. دعواتكم أن يكون هناك جامعة تعلم العلوم التطبيقية بمنهاج العلم والعمل الجامع بين الإيمان والعمرة إن شاء الله. أخيرا، هناك إصدارات وتطبيقات خادمة لمنهاج العلم والعمل، هناك إصدارات مقروءة وإصدارات مرئية، وهناك مواقع وتطبيقات. من كان منكم مهتما فإن ما يخصنا على الإنترنت يكون تحت عنوان بالوحي نحيا. أنا شخصيا عندي صفحتي على الفيسبوك دكتور شريف طه يونس. الإصدارات إن شاء الله نأتيكم بها كذا إن شاء الله، هدايا كلما درستم شيئا نهديكم ما يخص إن شاء الله. عندنا من هذه الإصدارات عندنا 70 إصدار والحمد لله، منها إصدارات تخص الكبار وإصدارات تخص الأطفال. تبقى لي معكم 5 دقائق، اسمحوا لي فيها أن أستعرض معكم الإصدارات سريعا أطلعكم عليها فقط. يعني هذه إصدارات مركز العلم والعمل. الإصدارات عندنا، هناك إصدارات موجهة للكبار وإصدارات موجهة للكبار تخص الأطفال، وهناك إصدارات موجهة للأطفال خصيصا. مثلا عندنا هذه الإصدارات: البناء المنهجي للطفل، بناء العقلاء، قصص بنائية، الدليل التشغيلي لوحدة الرسالة ودليل التشغيلي لوحدة كنوت الرجة، هذا موجه للأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. عندنا هذه الإصدارات نسميها المختصرات الجماهيرية، كاكتشاف الذي أخذتموه اليوم، أركان المنهج النبوي، ختمات الدراية، تدبر التدبر الجزء الأول والثاني. عندنا إصدارات أخرى كرحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، لا تسود وجهي، رحلة البحث عن أهل القرآن، النسخة المسطورة والمنظورة. عندنا مدارس العلم والعمل لأهل القرآن من الصحابة والتابعين. عندنا الهروب من الفهم. عندنا دليل الوصايا العملية، تيسير التدبر ونشرة تعريفية بمشروع القرآن علم وعمل. عندنا نماذج تطبيقية كتساؤلات الحياة الكبرى على الآية الثانية من سورة الملك. عندنا كيف نسعد بسورة الفلق، كيف نسعد بسورة النصر. عندنا سلسلة آية استوقفتني منها المجموعة الأولى والثانية. عندنا أيضا سلسلة بالوحي نحيا، وهي 3 مجموعات حتى الآن، بالوحي نحيا 1 و2 و3، هي عبارة عن قصص وعبارة عن مواقف تدبرية خفيفة لطيفة. عندنا بعض الكتب يعني المناسبة أو اللطيفة ككتاب الميلاد الجديد. عندنا إصدارات موسمية، عندنا كتاب يخص رمضان أسعد أيامي، وعندنا كتاب يخص 10 روائل من ذي الحجة سباق المحبين، عندنا كتاب يخص الحج الطريق العمل الميسور للحج المبرور، وما بعد الحج رعاية الميلاد الجديد. هذه السلسلة سلسلة الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، نجد فيها إمداد الفؤاد، وهذا يتحدث عن تمكين اليقين، ونجد فيها تحرير الأسير، ويتكلم عن قضية الشهوات وكيف نتحرر من الشهوات، منجيات من فتن الشهوات، إفلاس الانتكاس وانتصار من رحم الانكسار. عندنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وعندنا أطفالنا والصلاة، وأصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. هذه الكتب المقدمة للأطفال. عندنا وحدة الرسالة، لبيب والتعامل النجيب، غريب والتعامل العجيب، ولبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. هذه أهم الوحدات وأشهرها وأشهر الوحدات عندنا، وحدة الرسالة. عندنا أيضا رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، البطل فيها سلمان، وعندنا كن أترجة، البطل فيها المعلم أكمل وكامل وتامر وريحان وحنظل، يتم فيها شرح حديث الأترجة. عندنا وحدة أهل رحلة البحث عن أهل القرآن، فيها مصطلح أهل القرآن وأصحاب القرآن وحملة القرآن وحفظ القرآن. عندنا كن أحسن الناس عملا، وبطل هذا الإطار عندنا مدكر، وبطل هذا الإطار. عندنا كتب خادمة لصور القرآن الكريم، 7 العظام وما بعدها، تذكرون 7 العظام؟ عندنا الطريق إلى الفردوس فيما يخص سورة الفاتحة، الأشقاء والأسماء قصة تدبرية لآية الكرسي، إني أحبها قصة تدبرية لسورة الإخلاص، إفلاق وإشراق لسورة الفلق، إفلاس الوسواس لسورة الناس، براءة لسورة الكافرون، وسمعنا وأطعنا لخواتيم البقرة. عندنا أيضا 7 كتب أخرى للأطفال، هذه موجهة للأطفال، 7 كتب أخرى للأطفال. عندنا أخطار للصغار، الشكر بعد النصر، وعندنا الموجود والمفقود والحسود، وعندنا تحطيم وتكريم، عندنا إنهاء الإلهاء، وحيوان أوفى من إنسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه جملة إصدارات مركز العلم والعمل الخادمة لمنهاج العلم والعمل. كما قلت لحضراتكم، يعني هذه كانت دورة تعريفية بمنهاج العلم والعمل، كما قلنا دورة توعوية حول هذا المنهاج. ما الذي أردناه من هذه الدورة؟ أردنا باختصار أن ننبه، أن نوعي، أن نكون أكثر استعدادا للخطوات القادمة إن شاء الله. يعني بعض الأفاضل والفضلات يقول: يا دكتور هذا كلام جميل لكن طويل. طيب ما احنا بنقضي وقتا طويلا في أشياء أخرى ربما تكون أقل أهمية، ألا يستحق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يستحق. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم نافع، عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. علم نافع، عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.